الله الذي هدانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه أعطانا، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خيرا وبركة على الحاضرين أجمعين، ويجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يبارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار والأعمار والأوقات. لقاؤنا هذا هو اللقاء الأول في لقاء شرح ومدرسة كتاب أخصر المختصرات، ولهذا اللقاء أهداف خمسة. لعل المشرفة بارك الله فيها تظهر لوحة الأهداف، أهداف الدرس الخمسة. ينبغي أن تكون المدارسة محققة لهذه الأهداف الخمسة، والأهداف أكثر من هذا لكن اختصرناها في خمسة أهداف رئيسة، وإلا بإذن الله الأهداف أكثر من الخمسة. الهدف الأول وهو شرح هذا الكتاب المختصر في الفقه، وبلا شك أن العلم الشرعي له مكانته، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم والمتعلمين. وأول آية نزلت من كتاب الله قوله تبارك وتعالى اقرأ، وقرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بشهادته عز وجل وشهادة ملائكته، وجعل العلم الشرعي سببا للرفعة، ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بشيء يستزيد منه في الحياة الدنيا بغير العلم، فقال تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. والنصوص من السنة كثيرة، من أشهرها قوله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وكفى به شرفا. والعلم الشرعي أفضل من نوافل الطاعات جميعها، والمتعلمون والعالمون يقومون بمهمة عظيمة، أهم الأعمال فإنها هي الطريق إلى رضوان الله وإلى جنته. والعلم الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو فرض عين كتعلم ما تصح به العبادة كأحكام الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة، ولا يعذر الإنسان بجهلها خاصة في هذا العصر. ومنها ما هو فرض كفاية، وهو ما يتعلق بمصالح الأمة كالقضاء والحسبة وغيرها. ومنه ما هو من النوافل كمعرفة العبر في القصص، العبر في القصص والأمثال القرآنية. فنحن بإذن الله نقوم بعمل جليل وهو مدرسة هذا المختصر في الفقه، وسنعرف منزلة هذا المختصر في حينه إن شاء الله. الهدف الثاني الذي نسعى لتحقيقه معرفة القول الراجح في المسائل الخلافية بالدليل. لدينا مختصر وهو معتمد في مذهب الحنابلة، ولكن سنفاجأ بأن كثير من الأحكام فيه على القول المرجوح. وهكذا المسائل الخلافية هي محل اجتهاد وأخذ ورد بين العلماء، ولا يعاب على شخص أخذ بقول من الأقوال، خاصة في الخلاف القوي. هناك مسائل خلاف فيسوغ فيها الخلاف، وكل المسائل الخلافية الموجودة في الكتاب هي مما يسوغ فيه الخلاف. فليست المهمة فقط هي قراءة وشرح الكتاب، بقدر ما نريد أن نعرف القول الراجح في المسائل الخلافية. لأن الدارس إذا درس الكتاب وتبنى قولا مرجوحا فهو لم يستفد الفائدة الكبرى. فإذا كان قول صاحب الكتاب مرجوح فسنترك هذا القول ونذكر القول الراجح ونذكر عليه الدليل، بخلاف ما إذا كان قول صاحب الكتاب هو القول الراجح فلا نتعرض للدليل لأن الوقت محدود وستطول المسائل علينا. إذن سنذكر أحيانا القول الموجود في الكتاب ونتحدث عنه، ثم سأذكر القول الراجح، وأحيانا بعض المسائل سأبدأ فيها بالقول الراجح حتى لا يرتسخ في ذهن السامع القول المرجوح. سنبدأ إن شاء الله وسيتبين ذلك من خلال المدارسة. الهدف الثالث الذي نسعى لتحقيقه التركيز على الأحكام التي تخص المرأة. فكثير من دراس الكتب الفقهية وإن كانت الأحكام التي تخص المرأة هي من ضمن تلك الأحكام، لكن باعتبار أن الدرس يختص بالنساء فسنركز على الأحكام التي تخص المرأة لأنها ثمرة من ثمرات الدرس بإذن الله. من الأهداف التي نريد تحقيقها تصحيح التصورات قد لا يتصورن الحكم الشرعية أو العلل على حقيقتها، ولذلك تكثر مخالفات النساء في هذا الباب. فسيكون من ضمن الأهداف تصحيح وتقويم التصورات فيما يختص بالعلل أو الحكم الشرعية، وإن شاء الله يأتي أمثلة لذلك. الهدف الخامس الرد على الشبهات التي تتعلق بالمرأة فيما يثيره الأعداء، أعداء الإسلام. فقد اتخذ أعداء الإسلام سواء من اليهود أو النصارى أو الملحدين أو العلمانيين أو الليبراليين، اتخذوا الأحكام التي تخص المرأة سلما ومجالا لهدم الدين، سواء فيما يتعلق بالاختلاط أو بالحجاب أو بالميراث أو بالشهادة أو بالنصوص الواردة في وصف المرأة أو تحديد مسؤوليات المرأة. ولكل نص حكمة ومشروعية وتعليل يرد على هذه الشبهات التي يثيرها الأعداء، لكنهم يستخدمون جهل المسلمين وخاصة المرأة جهلها بدينها، يستخدمون ذريعة للتشكيك في شريعة الإسلام وفي إثارة النساء وخاصة على هذه الشريعة. فسيكون ذلك هدف بإذن الله نتحدث عنه في المواقع التي تخصه بإذن الله. وكما ذكرت لكم الحكم كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها، ومنها يعني الأجر والثواب وحصول السكينة وتغشي الرحمة وذكر الله تبارك وتعالى لنا في من عنده والمغفرة. فالحكم والأهداف كثيرة، لكن لخصنا ما ينبغي التركيز عليه ويعني تحقيقه على وجه الدقة في هذه الخمسة. ننتقل الله يحفظكم إلى اللوحة الأخرى والتي تتعلق بالتعريف بالكتاب. الكتاب هذا يعتبر من أخصر المختصرات، يعني كتب الفقه إما يعني تنقسم إلى 3 أقسام: مختصرات وكتب متوسطة ومطولات. مطولات مثل المغني ومثل الإنصاف، مثل الشرح الكبير في مذهب الحنابلة، والمبسوط مثلا في مذهب الأحناف. وكل مذهب فيه مختصرات ومتوسطات، يعني كتب متوسطة ومطولات. كتابنا هو يعتبر من أخصر المختصرات، وكان السلف يحفظون هذه المختصرات، وحفظها أمر عظيم ومفيد، لأنه يعتبر المرتكز لحفظ المسائل في الفقه. فمن وفقت إلى حفظ هذا الكتاب فبإذن الله ستحفظ كل الكلام وكل الشرح حول مسائل هذا الكتاب. هذا المختصر أثنى عليه معاصره ومن بعده في اختصاره وشموله على مسائل عدة. فهذا عثمان بن جامع يقول: وجدته مع كونه مختصرا في غاية أو في غاية الاختصار، وجدته في غاية الاختصار، ولكنه يثني عليه فيقول: فتأملته فوجدته سهل العبارة. وصدق، عبارته سهلة إلا في أماكن قلة سنتحدث عنها ونبينها. واضح المعاني وهو على صغر حجمه، إذا تأمله الذكي لا يحتاج في فهمه إلى موقف، يعني يتوقف وينظر ويتأمل وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في المذهب. نعم، وسنجد أن قول المذهب مقدم في هذا الكتاب، وتعرض لشرحه يعني القدماء من بعد عصر المؤلف في القرن بعد القرن العاشر، يعني في القرن 11، ومن بعده حتى اليوم. فهذا عبد الرحمن البعلي قد شرحه، وابن بدران صاحب المدخل في مذهب الحنابلة قد شرحه، وقد تصدى له كثير من العلماء في هذا العصر فشرحوه، منهم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله ابن جبرين، وكثير من شروحه موجودة الآن على النت، يعني كتابة وصوتا. المؤلف صاحبه هو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان ابن عبد القادر ابن محمد ابن بلبان الخزرجي البعلي الدمشقي الصالحي الحنبلي. كثير من علماء الحنابلة عاشوا في دمشق. ولد 1060 BC، يعني 1006. تعلم على يد علماء أجلاء، ودرس على يديه طائفة، وتخرج على يديه طائفة من الفقهاء، أرخ له المؤرخون فأثنوا عليه كثيرا في كتب التراجم، وذكروا علمه وسعة معرفته واطلاعه وعبادته، بما يغني عن الذكر في هذا الموقف. من مصنفاته أخصر المختصرات، كتابنا الذي ندرسه، الآداب الشرعية، بغية المستفيد في أحكام التجويد، رسالة في قراءة الإمام عاصم، الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية، قلائد العقيان وهو اسم من أسماء الذهب الخالص في اختصار عقيدة ابن حمدان، كافي المبتدي وهو كتابنا مختصر من هذا الكتاب من كافي المبتدي. العلماء قديما إما يؤلفون مختصرات ثم يشرحونها، أو يختصرون المطولات كفعل صاحب هذا الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. مختصر الإفادات من كتبه في ربع العبادات، يعني في الجزء الذي يختص بالعبادات والآداب والآداب والزيارات، وهو مختصر في هذه المسائل. هذه تعرفة بالمؤلف. ننتقل إلى أمر مهم وهو منهج المدارسة. مهم منهج المدارسة حتى ننطلق من منهج نعرف المسلك فيه. نحن سنقوم أولا بشرح عبارة الكتاب باعتباره هو مادة المدارسة، يعني تركيزنا الأول على شرح العبارة، وسنقتصر على شرح العبارات دون ذكر العلل إلا نادرا العلل، ومن وكذلك الأدلة، لن نذكر الأدلة ولا العلل، نكتفي بشرح العبارة، لأن الكتاب على يعني إذا توسعنا فيه نحتاج إلى وقت طويل. ذكرت لكم أن سنذكر القول الراجح مع الدليل إذا كان يخالف ما ذكر المؤلف. سنحاول جادين تحقيق أهداف الدرس الخمسة المذكورة في المقدمة. سنعطي الفرصة للحاضرات بالسؤال فيما أشكل عليهن من المادة المقدمة، وذلك في نهاية كل فصل، وتكون الأسئلة هذه كتابية، يعني سنأخذ مثلا كتاب الطهارة وسنفسح المجال للسؤال في ما درسناه فقط، وتكون الأسئلة كتابية مختصرة نجيب عليها، ثم نبدأ في الفصل الذي يليه. فأثناء الشرح تكون الأسئلة مني، أسألكم وتجيبون كتابة. بعد ما ننهي الفصل نعطيكم الفرصة للأسئلة فيما يتعلق بالفصل الفائت. ينبغي أن يكون النص موجودا لديكم، فهناك تعليقات وكتابات كثيرة، ينبغي أن تحرص الدارسة على تدوينها، فنحتاج إلى وجود الكتاب ولو مصورا من النت، لكن ضروري أن يكون الكتاب موجودا حتى تكتب التعليقات على حواشي الكتاب، وستكون التعليقات كثيرة، وإذا ما كتبت فلربما نسيت. سأعمد إلى إلقاء الأسئلة المفاجئة عما فات سواء كان قريبا اللي فات أو بعيدا، وهذا منهج يعني أتبعه، أسأل عن اللي حتى في اللقاء السابق واللي قبله، ونضع درجات على هذه الأسئلة، يعني أول واحدة تجيب ستأخذ درجة، وهذه الدرجة إما سنعتبرها في الحضور الذهني وعليه درجات مخصصة، وقد يعني نتفق مع المشرفات إذا زادت الدرجات أن نحولها إلى الاختبار، يعني تعويضا لما يحصل من نقص في الاختبار. المهم الدرجة ستكون لأول من تجيب، يعني أسرع من تجيب الإجابة الصحيحة نعطيها الدرجة، ونعرض عن الإجابات الأخرى لأن العدد كبير والوقت ضيق لا يتسع إلى النظر في كل الإجابات. طيب، في نهاية الدرس يمكن نهاية الدرس يعني بعد ما ننتهي من الدرس يمكن أن تطرح الحاضرة سؤالها سواء كان كتابيا أو صوت أو بالصوت عما تحتاج الإجابة إليه سواء كان في الدرس أو خارج الدرس، لكن هذا في نهاية الدرس، نهايته قبل الخروج من المحاضرة. طيب، تكون الدرجات عندنا 8 اختبارات. الآن بعد ما تخلصون اليوم ستجدون رابط الاختبار، تستطيعين الدخول على الرابط وتختبرين فيما درسناه اليوم. 10 أسئلة قد تكون صح وخطأ أو اختيار متعدد من خلال ما درسنا اليوم، وكذا كل في كل لقاء بعده اختبار، في النهاية نجمع الاختبارات سواء كانت سبع اختبارات أو ثمان اختبارات من 10 درجات، يبقى عند 20 أو 30. سنضع 10 على الحضور البدني و10 على الحضور الذهني. طيب، وقد تتغير الدرجات باعتبار المعطيات التي تحدث. هذه طريقات المدارسة، وهكذا سنمضي بإذن الله الدرس، ونبدأ الآن لأن الوقت مر منه يعني 25 دقيقة، وهي مدة ليست بالقليلة في ميزان درسنا لهذا اليوم. نبدأ الله يحفظكم بالمقدمة، فمن حق هذا الإمام الجليل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين، وأن يكتب لهم الأجر والثواب على ما قدموا لهذا الدين وما خدموا الأمة فيه بتسهيل هذا العلم الشرعي وتدوينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع لهم الدرجات، وأن يثقل بهم به لهم الموازين، وأن يعظم لهم به الحسنات، إنه سميع قريب مجيب، وأن يجعلنا وإياكم خير قارئين وخير فاهمين وخير ناقلين وخير آمرين بالمعروف ونهينا عن المنكر ومبلغين لهذا الدين. يقول المؤلف: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول: فقد سنح بخلدي، أي طرأ في قلبي وعرض على تفكيري أن أختصر كتاب المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر، يشير إلى فتنة خلق القرآن لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين، يعني من باب التسهيل. وصدقوا، فإن المختصرات هي عبارة عن زي ما نقول زبدة العلم. الآن الناس يبحثون عن الزبدة، فهذه المختصرات هي الزبدة على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات، نعم هو أخصر كتاب في فقه الحنابلة، لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، يعني في فقه الحنابلة، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم وعمله خالصا لوجه الكريم، ولا يدوم من العمل ولا يثمر إلا أخلصه، مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته. نبدأ بكتاب الطهارة، لوحة كتاب الطهارة. نعم، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار في اللغة، وفي الشريعة لها تعريفات عدة باعتبار الحدث. قبل ما نبدأ أذكر لكم القول الراجح في المياه. المياه تنقسم إلى قسمين، عند الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة، سنقرأ التقاسيم ونشرحها، لكن المراد الآن أننا نفهم أن التقسيم الصحيح أن الماء وليس كل سائل، فالسوائل تختلف، عندنا قهوة، شاهي، عصير، عسل، هذه ليست بالمياه، نحن نتكلم على ما حقيقة الاسم موجودة فيه وهو الماء، فإنه ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما على الراجح، وهو الماء الطاهر الطهور بمعنى واحد، طاهر طهور، والماء النجس فقط، عندنا هذا. مهما كان الماء النجس هو ما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة، ما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. والماء الطاهر ما عدا ذلك، يعني ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو طاهر، حتى ولو كان سبقا كان نجسا، يعني محطات التنقية لما تلقي الماء ويخرج ما فيه أي أثر للنجاسة، نعم تغير وتحول إلى ماء طاهر طهور. فالماء ينقسم إلى قسمين: ماء طاهر طهور بمعنى واحد، وماء نجس، وهما تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة: اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا القول الراجح في المذهب، يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم غير صحيح، لكننا سندرس باعتبار أننا ندرس كلام الكتاب، فسنعرف الكلام. فيقولون المياه ثلاثة، أي ثلاثة أقسام. الأول طهور، وهو الباقي على خلقته، يعني حقيقة الماء موجودة فيه، كماء البحار وماء الأنهار وماء المطر وماء السيل وإن تغير لونه، وماء البحر وإن تغير طعمه، فحقيقته حقيقة الماء باقية فيه على خلقته التي خلقه الله عليها. فهذا الماء في المذهب هو طهور، يجوز استخدامه في رفع الحدث وفي الطعام والشراب وفي إزالة النجاسات، هو الباقي على خلقته. ومنه، يعني من هذا الماء الطاهر، مكروه. ما هو هذا المكروه؟ قالوا كمتغير بغير ممازج. المتغير بممازج في المذهب هو طاهر وليس بطهور، لكن المتغير بغير ممازج، يعني ما تغير رائحته لوجود زيت عليه في الأعلى غير ممازج، أو كان موجود فيه خشب أو أعواد وتغيرت رائحته، لأن المتغير بغير ممازج لا تتغير فيه إلا رائحته، ولو تغير لونه أو طعمه بشيء كان متغير بممازج على القول الراجح. إذن هذا الماء يقولون مكروه، لماذا؟ لأن العلماء قد اختلفوا في بقائه على طهوريته، فقالوا مكروه. ونحن من التقسيم الأول نقول لا، الماء ينقسم إلى طاهر طهور ونجس، بس فقط إلى قسمين، لكن أنا أشرح لكم ما هو موجود في الكتاب. ومحرم، يعني هو طهور لكنه محرم. ليش؟ ما هو لأنه نجس، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفع الحدث، لأن الحدث عبادة، رفع الحدث عبادة، والعبادة لا تجوز بهذا المحرم المغصوب أو المسروق. ويزيل، لا هو يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، لأن إزالة الخبث ليست بعبادة. وهو المغصوب، يعني واحد اغتصب ماء من غيره. وغير بئر، النوع الثاني من المحرم، غير بئر ناقة من ثمود، ديار ثمود كان فيها آبار يستقون منها قوم ثمود، وبئر الناقة، فآبار ثمود عدا بئر الناقة آبار قوم معذبين. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود واستقى الناس من الآبار وعجنوا عجينهم، أمرهم أن يعلفوا الدواب بالعجين ويذهبوا ويأخذوا ماء من بئر الناقة ويصنعوا منها الطعام. فقال فقهاء الحنابلة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلاف الدواب بالعجين دلالة على أن المحرم هذا لا يرفع الحدث، وهو ماء محرم لا يجوز أن يستخدم في الأكل والشراب ولا في الطهور، ولا يعتبر طهورا ولا يستخدم في الطهور. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أمر زجر، وليس المقصود أن أمرهم، لأن هذه ديار قوم معذبين، ونحن قد نهينا عن المرور بديار قوم معذبين، لأن المرور والأكل من أكلهم والأخذ من مائهم قد يورث المؤمن محبة هؤلاء القوم، ومحبتهم قد تورث الاعتراض على قضاء الله وقدره فيهم، أو التعلق بمعبوداتهم التي كانوا يعبدونها ومعصيتهم التي عصوا فيها ربهم تبارك وتعالى. إذن نعود إلى تقسيمنا الأول، نقول لا، الماء ينقسم إلى طاهر طهور ونجس وبئر الناقه يجوز، او بئر ابار ثمود يجوز الوضوء منها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان للزجر. الثاني طاهر، يقولون لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لماذا؟ قالوا لان صفه الطهوريه قد سلبت منه. لماذا؟ قالوا لانه تغير بممازج، يعني حقيقه الماء قد سلبت منه. مثلا عندي ماء سقط فيه مثلا ملون، اي لون؟ بويه، حبر، فتغير، تغير بممازج. قالوا هذا لا لا، هذا ليس بماء، ما تحول الى حبر، لا ما تحول الى حبر. لو كان حبرا ما كان ماء، لكن في شيء بسيط غيره. فقالوا هذا طاهر لا يصح التطهر به. وعلى القول الراجح أن هذا يعتبر طاهر طهور، يجوز استخدامه في الوضوء وفي إزالة الخبث. قالوا ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. قالوا لو كان عند اثنين إناء، وهذا الإناء فيه ماء يسير، وتوضى منه واحد، والوضوء باقي الوضوء يرجع في الإناء، فلا يجوز أن يتوضى منه الآخر، لأن طهوريته قد سلبت بالوضوء الأول وارتفعت الطهورية وبقي طاهر. وهذا يخالف ما ثبت من أن كثيرا من الصحابة كانوا يقتتلون على فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضؤون به ويشربون منه. وأم سلمة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل هي وهو من إناء واحد، وتقول له ابقني، وهو يقول كذلك. ومعلوم أن اللي يغتسل يسقط كثير من الماء المغتسل به في الإناء. فالصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول والثاني هو قسم واحد، وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو حتى تغيرا يسيرا لم يرفع أو يرتفع اسمه، فهذا هو طاهر طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. والقسم الثاني على الراجح، أو الثالث على المذهب، نجس يحرم استعماله مطلقا نهائيا في الطهارة وفي الطعام والشراب، وهذا صحيح، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، تغير في السطل في الخزان بنجاسة، تغيرت إحدى أوصافه فهو نجس، لا يجوز التطهر به. قالوا في غير محل تطهير، في غير محل تطهير، انتبهوا أمر مهم. أنا عندي ثوب فيه نجاسة أريد غسلها، أريد أن أغسل هذه النجاسة. قال الفقهاء رحمه الله إن هذا الماء اللي أنا صبه على مكان النجاسة أصله طاهر ويلاقي نجاسة موجودة في الثوب، فهل يتغير يصبح نجس؟ قالوا لا، لو سقطت النجاسة عليه وهو في السطل في البريق فإنها تحوله إلى نجس، هذه النجاسة تحوله إلى نجس. لكن إذا لاقاها هو في محل تطهير النجاسة، يعني في الثوب أو في الأرض، فإنه لا ينجس، لأن لو قلنا أنه ينجس كان مياه الدنيا كلها ما يمكن أن تطهر الثوب، لأن كل ما جاء ماء، الماء اللي جاء هذا بمجرد ما لاقى النجاسة في محل التطهير تحول إلى نجس، فأصبح هو ينجس الثوب ولا يطهره. فاستثنوا هذه الحالة من ملاقات النجاسة، فقالوا إذا لاقته النجاسة وهو في إناء فإنه يتنجس، لكن إذا لاقاها هو في محل تطهير فإنه لا ينجس، على أساس أن يحصل به التطهير. قالوا أو لاقاها في غيره وهو يسير، أو لاقى النجاسة في غير محل، في غير محل التطهير، في غيره، يعني ترون هذه الكلمة في غيره، في أولقها في غيره، في غير محل التطهير وهو يسير. إذا لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير في الإناء وهو يسير، الماء قليل والنجاسة ولاقته، فإنه يتحول في المذهب إلى نجس حتى ولو لم تتغير أوصافه الثلاثة، وهذا القول مرجوح. الماء انقسم عندنا إلى قسمين، إلى نجس وطاهر. النجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وهذا النجس، والطاهر ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. هم هنا في هذا الكلام يقول أو لاقاها في غيره وهو يسير، يقولون إذا لاقى النجاسة أو لاقى الماء النجاسة وهو يسير فإنه يتنجس ولو لم تتغير أحد أوصافه، وهذا استدلال بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة، إذا كان أقل من ذلك فإنه يحمل الخبث. المذهب أخذوا من مفهوم المخالفة إن الماء القليل يعني عندي سطل ونقطة دم فيه وما أثرت في المذهب هو نجس، وعلى القول الراجح هو طاهر ما دام النجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. ثم تكلموا عن القليل والكثير وقالوا والجاري والراكد سواء، إذا كان قليل حتى وهو جاري إذا خالطته نجاسة فإنه يتنجس ما دام أنه قليل ولو لم تغير أوصافه الثلاثة. والصحيح ما ذكرت لكم أن القليل سواء كان راكدا أو جاريا لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. ثم ذكر والكثير والقليل وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما، ونحن ما يهمنا هذا المقياس لأن مقياسنا تغير الماء بنجاسة أو لم يتغير، ما تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كان قليلا أو كثيرا فهو نجس. طيب نكون انتهينا الآن من هذا الفصل، الآن اللي عندها منكم سؤال في هذا الفصل انتهينا، قبل ما ننتقل إلى الآنية نطرح إذا كان عندكم سؤال في هذا، سؤال مختصر ممكن تسألين كتابة وأجيب لك، نقف دقيقة أو يعني حولها كذا حتى نأخذ الأسئلة فيما ذكرنا في هذه التقسيم الثلاثة مع القول الراجح في المياه. طيب ما عندكم ولا سؤال، أسألكم سؤال بدرجة اللي تجيب عليه، أعطيناكم وقت. هل يصح الوضوء من بئر الناقة وإلا من ديار ثمود وإلا من آبار ثمود الأخرى، أيهما يصح الوضوء من بئر الناقة وإلا من الآبار الأخرى؟ بشاير عبد الله تأخذ درجة بس، نعم بشاير أجابت بارك الله فيها صح، من كلهم على القول الراجح إنه قلنا إنه للزجر، فالمشرفة تسجل بشاير درجة لأنها أجابت إجابة صحيحة، بارك الله فيكم اللي جاوبتم كلكم متابعين، لكن هكذا الأسئلة اللي يعني ممكن تأتي في الدرس. طيب إذا ما عندكم أي سؤال، ما في أي سؤال، ننتقل إلى الآنية لأن الوقت يمضي سريعا ونحن نريد إن شاء الله سيأتي الحديث عن الدم، بارك الله فيك، سيأتي الحديث عن الدم سيأتينا إن شاء الله في بعد قليل اللي هو مبطلات الوضوء إن شاء الله يأتينا فيها. طيب ثم يقول فصل، أعطينا اللوحة الثانية، إذا كان فيه أي اقتراح على الشرح يعني لربما أكون أسرع أو أكرر كثيرا، فإذا كان في أي اقتراح فلم آتي هنا إلا للمنفعة، فإذا كان هناك أي اقتراح فيعني الاقتراح الطيب ينفع الجميع. السؤال خارج الدرس إن شاء الله يكون قبل نهاية قبل أن ننتهي من الدرس، يعني قبل الساعة 11، يعني 11 وربع كذا تقريبا نقبل الأسئلة، سواء أسئلة في الدرس كله أو في خارج الدرس. أما الآن فنلتزم بطريقة المدارسة، وهي أن الأسئلة في هذه الفقرة بين فصلين فقط، فقط في الدرس، يعني المشروع سابقا. يقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر، نعم كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الإناء النجس اللي مصنوع مثلا من جلد ميتة غير مدبوغ، أو مصنوع من جلد خنزير أو كذا، ومصلح الإناء هذا سواء كان قربة أو قدرا أو غيره، فإنه لا يجوز اتخاذه لنجاسته. لكن إذا كان طاهر من الخشب، من الحديد، من النحاس، فكل هذه من الدباء، كل هذه طاهرة، يباح اتخاذه واستعماله. استعماله يعني الأكل، الشرب، الوضوء. الآن ندرسها، لأن اللي يتوضأ يبغى يأخذ الماء الطاهر يأخذه في إناء يتوضأ، فلا بد نتحدث عن الآنية. اتخاذه لا، أنت مثلا في المطبخ عندكم من التحف قدور صغار وصحون وملاعق وكذا، هذه يسمى اتخاذ، يعني ما تستخدمينه، لكن هو إما عبارة عن تحفة أو عبارة عن مقابض أبواب أو صنابير مياه، فإن هذا يسمى اتخاذ، يسمى اتخاذ تحف في البيت. فيجوز كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، لأن نهينا عن اتخاذها باتفاق، ذهبا أو فضة لا يجوز استعمالها في أكل ولا شرب ولا وضوء. لكن هل يجوز اتخاذها ولا ما يجوز؟ يجوز اتخاذها. خلاف بين الفقهاء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح جواز الاتخاذ، والصحيح أنه محرم. الشيخ يستدل بحديث عن أم سلمة، وهي أحد رواة أحاديث التحريم الأكل والشرب في الذهب والفضة، وأن كان عندها قمقم من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القمقم هو يعتبر القمقم يعني القمح حق الجرس، يعتبر من حلية النساء، والمرأة تجوز أن تتحلى، يعني المرأة في غرفة نومها تضع العطور وتعتبرها نوع من الزينة، من الزينة، ولذلك عندها ساعة، عندها قلم، عندها جوال في أجزاء، هذه يعتبر حلية فتصح للمرأة. الصحيح أنه ما ذكره المؤلف لا الذهب لا يباح استعماله ولا اتخاذه، أو مضببا بهما، يعني مضببا بالفضة أو الذهب، والضبة هي ما يصلح به الإناء. كان الناس إذا انكسرت آنيتهم كانت من الخشب يذيبون الفضة لأنها تذوب بقليل من النار، ثم يضعونها في الشق، لأنهم ما يستغنون عن الآنية كحالنا اليوم. اليوم أوانينا تملأ الدنيا، سواء من الألمنيوم أو غيره أو البلاستيكات أو كذا، الدنيا مليئة به. فكانوا إذا انكسر الإناء ضبوه، يعني ألحموه بالفضة. فإذا كانت الضبة كبيرة فالإناء يعتبر فيه فضة معتبرة، فلا يجوز استخدامه واستعماله أو اتخاذه. لكن إذا كانت الضبة يسيرة، يعني اللحام حاجة بسيطة فيه، فلا بأس. ويقاس عليها الآن المطلي بالذهب والفضة. فإذا كان الطلاء قليلا فيجوز، يعني مطلي ساعة مطلية بنصف جرام من ذهب يجوز اتخاذها، يجوز لبسها. طيب إذا كان مطلية بخمسة جرام من الذهب، خمسة جرام يعني شيء كبير، فهل يجوز للمرأة أن تلبس ساعة مطلية بخمسة جرام من الذهب؟ أجيبه، والدرجة لمن تجيب أولا. لو ترفعون الكتابة وتخلون الكتابة بس، هم إن شاء الله يلتزمون. الأولى كتبت نعم، إيه نعم صح، هي محرمة على الرجال، اللي هي العزة الشهري تأخذ الدرجة باعتبارها أنها هي أول من أجاب. طيب هي أول إجابة، نحن لا يعني لن نظلم أحدا، لكن سنأخذ الإجابة الأولى التي تصلنا. نعم نعم يجوز هذا للمرأة. أما الرجل فلا يجوز أن يلبس مطليا بذهب يزن يعني بشيء 2 جرام 3 جرام جزء من الساعة ذهب، ما يجوز. إذن تباح الآلية اللي فيها ضبة يسيرة من فضة لا من ذهب، لا من ذهب، وما لم تعلم نجاسته طاهر من أواني الكفار طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وثيابهم حتى لو كان فيهم عرق، لأن نجاسة الكافر نجاسة، إنما المشركون نجس نجاسة حسية وليست نجاسة معنوية وليست حسية. فيجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكافر ولو كان فيها عرقه. تقولون وش نبغى بثياب الكفار؟ نعم هذا، لكن لو قامت الحاجة لا، كان زمان يأتون ببعض الجاكيتات وكذا، وحتى بعض سياراتهم اللي كانت تباع وهي مستخدمة كان في المقود وفي المرتبة وفي الباب فيها عرقة وفيها يعني دهنة وكذا، فهل هي نجسة؟ لا ليست نجسة، وثيابهم طاهرة. ولا يطهر جلد الميتة، ها لا يطهر جلد الميتة بدباء ميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. والصحيح تكتبين عنده رقم واحد أن الجلد الميتة المأكولة اللحم يطهر بالدباغ، لأن الدباغ يذيب مادة النجاسة وهي المادة الدهنية، لما رواه مسلم في صحيحه أن شاة لميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وفي الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. إذن نخالف المؤلف في هذه النقطة ونقول لا، إذا كان الجلد جلد الميتة مأكولة اللحم يعني غنما أو بقرا أو إبلا أو يعني من الصيد، فيجوز يعني استخدامه، إذا دبغ فإنه يطهر ويستخدم في المائعات وفي اليابسات. وكل أجزائها يعني الميتة نجسة، نعم كل أجزاء الميتة نجسة، رجلها ظهرها شحمها عصبها إلا شعرا، الأشياء المنفصلة لا تعتبر نجسة المنفصلة مثل الشعر، لأن النجاسة بعد الموت لا تسري إلى الشعر، فشعرها طاهر نستطيع أن نستخدمه. وكذلك القرن والظلف قرونها وأظلافها طاهرة، لأن النجاسة لا تسري إليها. والمنفصل من حي الذي يقطع من هذا الحيوان الحي كميتته، فإذا قطعنا مثلا هل ممكن أن نأخذ مثلا ما كان عند الناس ثلاجات، ومثلا الذبيحة كل يوم يأخذون منها رجل ويخلونها على قيد الحياة، هل يجوز هذا؟ لا، قال المنفصل من الحي كميتته، فإن كانت ميتته نجسة كالغنم والبقر والإبل فالمنفصل عنه وهو باقي حي الرجل الذيل فهو كميتته يعني نجس مثل ما لو مات جميعا، وإن كانت ميتته طاهرة كالسمك والجراد فإن هذا المنفصل لو مثلا السمكة انقطع منها جزء من المؤخرة وراحت المقدمة فإن المؤخرة هذه طاهرة يجوز أكلها. لماذا؟ لأن ميتتها طاهرة، وكذلك الجراد. طيب نكون انتهينا من هذا الفصل. طيب أي سؤال في هذا قبل أن ننتقل إلى الاستنجاء؟ هكذا نمضي في الدرس. طيب الحمد لله ما في سؤال. طيب الاستنجاء عشان الوقت يداهمنا ويسرع حثيثا، كنا نتوقع أنه طويل لكن ظهر أنه الاستنجاء في اللغة من النجو هو القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها. الاستنجاء اللي هو تنظيف محل الخارج واجب في كل خارج إلا الريح لأنها لا تلوث، وفي فرق بين وجوب الاستنجاء ونقض انتقاض الوضوء، فقد ينقض الوضوء ما لا يوجب الاستنجاء، قد ينقض الوضوء ما لا يوجب الاستنجاء. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح، الريح لا تلوث المكان ولكنها تنقض الوضوء، فلا يجب الاستنجاء منها. والطاهر غير الملوث، الطاهر غير مثل الشعر، لو خرجت شعرة أو حصى أو حتى إن شاء الله مولود، المرأة ولدت، يعني كان النساء يعني ما هو متصور في هذا الزمن، لكن كان النساء يعني فيهن هزال شديد، يعني المرأة عبارة عن هيكل عظمي، فلو ولد أحيانا تلد بدون ما يخرج منها دم، يعني تلد الولد جافا، فهل يجب عليها أن تستنجي؟ لا. وهل يجب عليها أن تغتسل للنفاس؟ لا، هي ما نزل منها دم حتى تغتسل على طول، ها تتوضأ وتصلي. تقول غير متصورة، يعني يمكن اليوم في هذا العصر، لكن اللي رأى الناس قديما أو رأى مثلا بعض المناطق التي تصاب بمجاعات يعرف أن هذا ممكن حدوثه. وسنة عند دخول خلاء، يستحب عند دخول الخلاء أن يقول الإنسان بسم الله، يستحب أن يسمي عند الدخول. لماذا؟ لأن التسمية هذه تحميك من نظر الجن. ففي حديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا خلاء قولوا بسم الله. والحديث صحيح. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبائث. فبالضم الشر الخبث والخبائث، الأنفس الشريرة والخبيثة، سواء كانت من الإنس أو من الجن. والخبث مروية بضم الباء فهي ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وهو متوجه أن الإنسان يستعيذ بالله عند الدخول في الخلاء من هذه، من الشر ومن أهل الشر، سواء كانوا من الجن أو الإنس. وبعد الخروج المعنوية والطهارة الحسية، وشريعتنا قد جاءت بذلك في عدة مواضع، منها أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فجمع ما بين الطهارة الحسية والمعنوية. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الإضافة لم تثبت فليست من السنة. وكذلك تغطية الرأس، وهذا لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من قوله وفعل أبي بكر رضي الله عنه. وانتعال، وهو من باب التحرز من النجاسة. وتقديم رجله اليسرى، هذا يستحب وليس مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده يعني أكرمكم الله دورة مياه، وإنما كان يخرج في الخلاء، فما كان له حد يدخل فيه باليمنى أو باليسرى، وإنما قال الفقهاء ذلك قياسا على الدخول على المسجد، اسمه قياس العكس. فكما أن المسجد مكان يعني تقدير وتعظيم وإجلال وطهارة فيدخل له باليمين، فكذلك عكسه الخلاء يدخل له باليسار. واعتماده عليها جالسا، اعتماده على اليسرى هذا لا يصح، لأن ليس فيه دليل وليس من السنة في شيء. واليمنى خروجا، إلا أنه قالوا هو يعني أسهل للمخرج، بعد هذه مسألة نسبية. واليمنى عند الخروج عكس مسجد ونعل ونحوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبعد في فضاء، من المستحب أن يبتعد على الناس حتى لا يسمعون له صوتا ولا يجدوا له، أو لا يسمعون صوتا ولا يجدون له ريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخرج في الفضاء حتى يبتعد ويتوارى عن الناس. وطلب يسن طلب مكان رخو لبول حتى لا ينتثر عليه البول، والتحرز من البول واجب. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، هذا المسح دليله ضعيف ولا يصح، وكذلك النتر. دليل المسح لا يصح، ودليل النتر ضعيف. النتر ضعيف، وهذا يعتبر بالنسبة للرجال، لكنه يورث السلس ويكون سببا في الوسواس، فلا يستحب، وتركه أفضل لما ذكرت لكم. طيب، ثم قال اللوحة اللي بعدها تابعة له لهذا الباب، وهو آداب الخلاء. قال: وكره، نعم بارك الله فيك، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. لحديث الخاتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قلب خاتمه، ولكن الحديث لا يصح، فتنتفي الكراهة، ويقال من الأفضل ومن الأولى دون كراهة. وكلام فيه بلا حاجة، كذلك الكلام في الخلاء بدون حاجة، يعني تركه أولى، وإن يحتاج إلى الكلام فلا بأس. وكذلك يكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض، لأن أن تنكشف العورة، فإذا غلب على ظن انكشاف العورة فهو يصبح حرام، لأن يترتب عليه كشف العورة. وبول في شق، يعني يكره أن يبول في الشقوق والجحور، لأنه قد يؤذي ما فيها من الحيوانات. وسعد ابن عبادة لما ذهب إلى الشام بال في جحر فسقط ميتا. سلمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يمس فرجه بيمينه، واستقبال النيرين القمر والشمس، يقولون استقبالهم مكروه، عطف على السابق. والصحيح أنه لا كراهة، لأنه لا دليل، ويعللون بأن نورهما من نور الله، ونورهم غير نور الله تبارك وتعالى. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني في الصحراء. والصحيح أنه يحرم استقبال القبلة في البنيان وفي غيرها، لأن الجدار ونحوه لا يمنع من الاستقبال في الصلاة، فلا يمنع في الاستقبال من الاستقبال في قضاء الحاجة. ولبث فوق الحاجة، يعني يجلس في دورة المياه أكرمكم الله أكثر مما يحتاج، فإنه يورث الوسواس، نعم يكون سببا في ذلك. والحمامات هي مأوى للشياطين، ومكان الشياطين لا يجوز للإنسان ولا ينبغي له البقاء فيه أكثر من الحاجة. ويكره بول في طريق مسلوك ونحوه، والأصح أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فهو أمر محرم، لأنه يؤذي الناس وينجسهم، وهذا ممنوع. وتحت شجرة كذلك مثمرة ثمرا مقصودا، يعني ثمرها مقصود يأكل بني آدم أو الحيوان، فإنه يقول يكره، أو معطوف على حرمة. نعم، المؤلف كلامه صح، لأنه قال: وحرم استقبال قبلة ولبث فوق الحاجة وبول في طريق، يحرم كذلك، ويحرم تحت شجرة مثمرة في فصل اللي هو الاستجمار. فأي سؤال قبل أن ننتهي منه؟ نعم، سؤال تسألوني أو أسألكم؟ نعم، طيب أسألكم. ما تحدثتنا عن دخول على المصحف، قلت: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. نعم، يعني مثل الأوراق النقدية، وقلنا الصحيح أنه، لأن الحديث ما صح، حديث الخاتم، فهو خلاف الأولى، ولا ينبغي الدخول، ولكن في ينبغي وبين الكراهة. الكراهة حكم شرعي لابد من ثبوت دليل عليه أو علة معتبرة. طيب، الدخول بالمصحف مكروه ولا يجوز؟ السؤال لكم عليه درجة، يعني أعطوا فرصة للجميع يجاوب. طيب، عزل الشهري تأخذ الدرجة، لأنه لا يجوز، يعني محرم الدخول باتفاق العلماء أنه لا يجوز وليس بمكروه. جزاكم الله خير المشاركين. طيب أنا ما أبغى على طول كذا يعني أجلس أنا أسألكم وأنتم لا تسألون، خاصة فيما يشرح. طيب الاستجمار هو إزالة أثر الخارج، إزالة أثر الخارج بالحجارة أو بغيرها، وسمي استجمارا من الجمار وهي الحجارة. يقول وسن استجمار ثم استنجاء بماء. كلمة سنة هذه نخالف فيها المؤلف، لأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله ولا من أمره ولا من ثنائه، حتى لا يصح أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء لأنهم يتبعون الحجارة الماء، وإنما أثنى الله عليهم لأنهم يستنجون بالماء. فنقول بدل ويسن، ممكن نقول ويستحب. لماذا؟ لئلا تباشر اليد النجاسة، لئلا تباشر اليد النجاسة، وترك مباشرة النجاسة أمر مستحب. ويجوز الاقتصار على أحدهما، إما الاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أو بالخرق أو بغيرها، يجوز الاقتصار على الاستجمار حتى ولو كان الاستجمار لا ينظف نظافة تامة، فيجوز، وهو من باب رفع الحرج عن الأمة، فليس الإنسان في كل مكان يتوفر له الماء. ويجوز الاقتصار على أحدهما، نعم، لكن الماء أفضل حينئذ لأنه أبلغ في النظافة. ولا يصح استجمار إلا بطاهر، لأن الصحابي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رماها وقال إنها ركس، يعني نجسة، فلا، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. مباح يابس، لأن الرطب قد يلوث المكان ولا ينظفه. ممكن يعني منظف، فإذا كان الذي يستجمر به إما سطحه ناعم صقيل هذا لا ينظف المكان. وحرم بروث، نعم يحرم استخدام روث البهائم، لأنه كما ورد طعام للدواب إخواننا من الجن. وعظم، لأنه طعام لإخواننا الجن. وذي حرمة، مثل كتب التعليم داخل في قوله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومتصل بحيوان، يعني جزء من الحيوان يأخذ مثلا ذيل الشاه أو الخروف أو كذا أو ذنب البقرة أو البعير ثم يمتسح به، لأن إذا نهينا عن إفساد طعامهم فمن باب أولى إفساد أبدانهم بتلك النجاسة. وشرط له، يشترط في صحة وإجزاء الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة، يعني ما ينتشر البول، لكن لو انتشر حاجة بسيطة، يعني لو انتشر على الرجل على الفخذ على الساق صح لابد من الماء، لكن انتشاره بس حول المخرج فإنه يجزي الاستجمار. وثلاث مسحات منقيات فأكثر، يعني لو أنقت مسحة واحدة فلا تكفي، لحديث سلمان الصحيح وألا نستجمر بأقل من ثلاث، يزيد ثنتين وثلاث ولو كانت الثانية والثالثة نظيفة، ثم إذا لم تنقي زاد أكثر حتى يعود آخر الحجر أو آخر منديل ليس فيه نجاسة، ليس فيه نجاسة. طيب الآن نقف هنا في فصل، فأي سؤال قبل السواك؟ نحن الآن وقفنا على السواك، فهات سؤال من عندكم. طيب إحدى كنا جزاه الله خير، لو دخلت بالجوال لدورات المياه، يعني هذا السؤال خارج عن المنهج، لكن نجيب عليه وبعد ذلك نخلي الأسئلة اللي خارجة عن المنهج في آخر الدرس. الجوال وغيره والمحمول وغيره، اختلف العلماء هل هو مثل المصحف يعني لا يجوز الدخول به، أو هو غير لا يعتبر يعني مصحفا فيجوز الدخول به. يعني العلماء على خلاف، اختلفوا على قولين في هذا، والصحيح أنه ليس بمنزلة المصحف ويجوز الدخول به بالجوال أو بالمحمول إلى دورة المياه حتى وإن كان فيه برنامج يسجل فيه القرآن، لأنه ليس بمنزلة المصحف. طيب، طيب سؤال، ما دام ما سألتوني أنتم في الموضوع لازم أسألكم بعد كل فقرة. نعم، قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستجمرون ثم يستنجون أو يستنجون ثم يستجمرون، نزلت في أهل قباء لأنهم يستنجون ثم يستجمرون أو يستجمرون ثم يستنجون. طيب، هذا الجواب الأول. نعم، إيمان تأخذ الدرجة، قلنا الصحيح أنهم يستنجون فقط، يستنجون، وأما رواية أنهم يتبعون الماء الحجارة فإنها رواية غير صحيحة. الدرجة تأخذها إيمان لأنها أول من أجابت إجابة صحيحة. قد أعطيكم خيارات يعني ما هي صح، أشوف أنتم يعني مركزين وإلا لا معي. طيب، يمكن ما يروق لكم هذا الأسلوب، لكن أنا دائما أتبعه حتى أشوف، لأن بعض الناس ينساق معك في الكلام وما عنده يعني ما عنده كما يقولون فرامل يفرمل وينظر إلى الخطاب وإلى الكلام. طيب، ننتقل الآن، نبدأ إلى في السواك، لوحة السواك، جزاك الله خير، عشان الوقت يداهمنا وبقي من المنهج، من منهجنا الليلة الكثير، وإن كان الحمد لله باقي وقت جيد، لكن نريد أن يعني ننتج. السواك هو دلك، السواك مأخوذ من التسوق، وهو لا السواك جزاك الله خير، دلك الأسنان واللسان واللثة بعود أو بخرقة أو بمنديل أو بالأصبع، هذا السواك. نعم، سنة مؤكدة، ليست سنة فقط، ليست سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، سنة مؤكدة في كل وقت. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل وقت إلا لصائما بعد الزوال فيكره. نعم، الحنابلة يقولون لأن بعد الزوال تظهر خلوف فم الصائم وهو طيب عند الله من ريح المسك، وهذا السواك يزيل الخلوف خلوف فم الصائم، هذا قول المذهب. والقول الصحيح أنه يجوز التسوك في كل وقت، وأن الخلوف هو رائحة المعدة وليس برائحة الفم. لحديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وما ذكر أول النهار أو آخره، فيجوز التسوك ويجوز استخدام المعجون والفرشاة للصائم في أول النهار وفي آخره، ويتأكد نعم عند صلاة للحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع كل وضوء، مع كل صلاة، روايتان ونحوهما يعني الوضوء وتغير فم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاص فاه لنتغير بالسواك ونحوه، عند الدخول كان يدخل على أمها، ومعنى غبا يعني حينا بعد حين، فلا يترك رأسه للشعث يشعث ويغبر، فإن الله جميل يحب الجمال، ولا يدع ولا يشتغل بالادهان فيكون الادهان مشغلة له عن العبادات وعن العمل، وهذا حال المؤمن والمؤمنة في الزينة، يعني ألا يبالغ. اليوم نساؤنا قد بالغن في الزينة مبالغة عجيبة، ولعلنا إن شاء الله نمر ببعض المبالغات التي ما أدري أن توصل الأمة في هذا الباب. فالاعتدال والتوسط أمر شرعي، وكذلك الاكتحال فإنه من السنة، من السنة لحديث ابن عباس كان يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. لكن هل الكحل اليوم هو الكحل أمس؟ كانوا يكتحلون للتطبب، فإنه أجلى للبصر وأنبت للشعر الشعر. وهل الكحل اليوم الموجود في محلات أدوات التجميل يقوم مقام الكحل ذاك؟ لا. طيب، ونظر في مرآة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة، وإنما ثبت أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي، هذا ثابت وصحيح. أما أنه كان ينظر في المرآة فلم يثبت، لكنه مباح مباح. لكن لماذا نقول يسن؟ وتطيب نعم، نعم، العشر من الفطرة، عشر من سنن المرسلين، وذكر منها التطيب والاستحداد. الآن من هذا، من الاستحداد وهو حلق العانة وحف الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، هذه الأربعة هل هي سنة أو واجب؟ الصحيح أنها واجبة، لحديث سلمان وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الأربع، قال 40 يوما. فالنساء اليوم ما تكتفي، نساؤنا أصلحهن الله وهداهن، لا تكتفي بإطالة الأظافر بل تأخذ تركيب أظافر تركيبة. هل هذا من الدين ونحن قد أمرنا بقصها في كل 40؟ الجمهور على أن القص مستحب وهو من الآداب ومسنون كما ذكر المؤلف، لكن الإمام الشوكاني وغيره وبعض العلماء حملوه على الوجوب وهو الصحيح. طيب، وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. القزع هو حلق الرأس، بعض الرأس وترك بعضه، يعني خلال في الخلقة التي خلق الله عليها هذا الرأس، يا تترك كله يا تحلق كله، يبقى على خلقة الله. والصحيح أنه محرم القزع، نهى عنه، ونتف الشيب وثقب أذن صبي، هذه الثلاث الصحيح أنها محرمة للنهي عنها. ويجب ختان ذكر، نعم يجب الذكر يجب أن يختن، لأن عدم ختانه يعني تخليل هذه الغريزة فيها ينتج عنه يعني سفار وبياض وإسفار في الوجه، وهي بلا شك أحظى عند الزوج، فإن الزوج إن الرجال عموما لا يرغبون في المرأة، يرغبون في المرأة المتمنعة، الرجال يكونون أكثر رغبة في المرأة المتمنعة. طيب، يقول يجب، وافقناه في الذكر وخالفناه في الأنثى، بعيد بلوغ، يعني يستحب قبله، ولكن عند البلوغ إذا بلغ وجب، لأنه تجب عليه الطهارة، تجب عليه الصلاة، ولا بد إزالة ما يحبس النجاسة، مع شرط أمن الضرر، لو كان مريضا أو نحيفا فإنها تترك حتى يعني يؤمن الضرر. ويسن قبله وهو صغير على أساس ما يشعر بالألم ولا يتألم كثيرا، يسن قبله قبل البلوغ. ويكره سابع ولادته، يعني تكره سابع الولادة، لما روي عن الحسن أنها من عادة اليهود. ويكره سابع ولادته، ومنها من الولادة إليه إلى السابع، يعني من الولادة إلى سابع يوم، هذا مكروه ومروي عن الحسن. والصحيح أنه غير مكروه، وقد روي عن كثير من الصحابة أنهم ختنوا يعني أولادهم لسبعة أيام. نكون بذلك انهينا بفصل السواك. فهل من سؤال؟ نعم نسألكم، أنا أبغى التفاعل منكم. السؤال هذا سؤال، بارك الله فيك. نعم السواك سنة للصائم سواء في أول النهار أو آخره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما ذكرنا في الحديث السابق حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. نعم. وفرشاة الأسنان تقوم، فرشاة الأسنان لا تقوم مقام السواك لأن السواك تحمله معك في كل مكان، لكن هي وسيلة جيدة لتنظيف الأسنان، ولو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر الناس بها، لأن الدين دين نظافة ودين طهارة، لكنها لا تقوم مقام السواك. ففي السواك فوائد أعظم من فوائد الفرشاة، وهو متيسر في كل مكان وفي كل زمان بخلاف فرشاة الأسنان والمعجون. طيب أسألكم في هذا السؤال لأن أسئلتكم، الفرشاة والمعجون ما يفطرون أبدا، ما يفطرون، ويعني هل تركهم في الليل؟ بعض العلماء يقول تركها في الليل أو لا، أحيانا الإنسان ما يتحمل، يعني لابد أن ينظف فمه وأسنانه، فلا بأس ولا يعني تؤثر في الصيام. والفم أصلا سنأتي في الصيام إن شاء الله، ونعرف أن الفم ليس من الجوف، وليس كل شيء يصل إلى الفم يفطر، إنما الذي يدخل إلى الجو. طيب قلنا ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. عند نحوه هنا ذكرنا حاجة، ذكرنا حالة يستحب فيها الصيام التي تذكرها تأخذ الدرجة واسمحوا لهم بالكتابة. ذكرنا عند وتغير فم ونحوه، عند نحوه ذكرت حالة. نعم ذكرت حالة، ما هي هذه الحالة التي تجيب تذكر الحالة تأخذ درجة عليها؟ نعم افتحوا الكتابة على الكل عشان يستطيعون في وقت واحد. نشوف بس واحدة اللي لا، قلنا هذا في التعليل، في التعليل لماذا يستحب بعد الظهر. نعم قلنا ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم، قلنا كان يقوم في الليل ويشوص فاه بالسواك ونحوه، ونحو التغير ذكرنا حالة وتكلمت لكم عن الحالة هذه، وهي حالة يعني مشهورة. فما هي الحالة؟ إذا فاتتكم هذه الحالة بارك الله فيكم، أقول لابد الإنسان يكتب، سجل، العلم صيد والكتابة قيد. ما تذكرون؟ لا، حاولوا تذكروا عند قوله ونحوه، هنا ذكرتها، هنا ذكرت الحالة. جزاكم الله خير. ألم أذكر لكم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته دخل بالسواك على طرف لسانه، وترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لماذا تنسون هذه الحالة؟ كان إذا دخل أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. طيب جزاكم الله خير. طيب فوتتم هذه الدرجة. طيب في السؤال الآن على هذا؟ ما في السؤال. ننتقل إلى الوضوء، نبدأ السنن والفرائض. والله إننا محرجين جدا لأن المنهج بقي منه الكثير. طيب فروض الوضوء أي واجباته، واجبات الوضوء ستة. أولا غسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما هو؟ ما تتم به المواجهة، وهو من ملابس الشعر في الأعلى المعتاد، ملابس الشعر المعتاد، إلى من حدر من اللحيين، ومن شحمة الأذن إلى شحمات الأذن أرضا، يعني طولا من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، وعرضا من شحمة الأذن إلى الأذن، ومنه باطن الفم وباطن الأنف، فيجب أن يغسل مع المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف باطن الفم والأنف من الوجه، يعني يرى عند المواجهة. وغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، أو بل ومسح أغلب الرأس مع الأذنين، لأنه لا يمكن استيعاب الرأس كاملا، يعني من العسير أن يتأكد الإنسان. فمعظم الرأس مع الأذنين، وترتيب يعني الاتيان بالترتيب، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ومن الأذنين ثم الرجلين، الترتيب. والموالاة ألا يفصل بينهما بفاصل معتبر شرعا شرعا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله، هذا فعله. هذه الفروض. والنية شرط لكل طهارة شرعية، النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. الطهارة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، للحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إزالة الخبث، الثوب كان فيه نجاسة وحطيته في الغسالة وغسلته وزالت النجاسة، والله ما نوينا نزيل النجاسة، لا، ما يشترط في إزالة الخبث، لأنها ليست بعبادة لذاتها، بخلاف الطهارة فإن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. وكذلك غسل كتابية إذا اغتسلت رفع الحدث وهي ليست من أهل العبادة فيكفيها ذلك، ليحل وطؤها. ومسلمة ممتنعة، زوجة مسلم أبت بعد انتهاء الدورة، تريد يعني الضار بزوجها، أبت أن تغتسل مثلا، فهو أخذها ودخل بها إلى أو هددها أنها تغتسل فاغتسلت وهي لم تنوي، فهل يحل له وطؤها وهي لم تنوي؟ نعم، يجوز لها لأنها ممتنعة، لأنها ممتنعة تريد الإضرار به. وأما في الحالات يعني إذا أرادت هي أن تصلي فلا بد أن تغتسل مرة أخرى، لأن هذا الغسل لا ينفعها ولا يرفع عنها الحدث. طيب، والتسمية في الوضوء وفي الغسل واجبة في وضوء وغسل، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، وقد صححه الألباني. التسمية واجبة عند الحنابلة وسنة في عند الجمهور، وهو الصحيح أنها سنة، لأن الحديث وإن صح فهو لا ينتهض للإيجاب، لا ينتهض للإيجاب. طيب، وغسل وتيمم كذلك، وغسل يدي قائم من نوم، من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني النوم مستغرق. فهؤلاء المذهب يقول أنها واجبة، والصحيح أنها مستحبة، فلذلك لن نخوض في الحالات ما دام أنه قلنا أن الراجح أنها مستحبة لأن الدليل لا ينتهض للوجوب، وتسقط سهوا هذا باعتبار وجهلا باعتبار أنها واجبة. فإذا قلنا مستحبة فلو تركها متعمدا فلا شيء عليه، ولا المسلم الحريص على عبادته لا يترك فضائل الأعمال. ومن سنن الوضوء استقبال القبلة، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل ذلك ولا تحرى ولا أمر به. وسواك، نعم نعم، السواك سنة. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، فإن القائم من نوم ليل يجب عليه وجوبا. وأما من توضأ، من أراد أن يتوضأ فإذا بدأ بغسل يديه فإن هذه البداعة هي مستحبة وليست بواجبة، يعني من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أفرغ على يديه وغسلها ثلاثا، ويجب له ثلاثا تعبدا، هذا القائم من النوم يجب عليه، هذا القائم من النوم يجب عليه ثلاثا، صح، يجب عليه ثلاثا تعبدا. لماذا؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، ولو كتفناه وربطناه على السرير برضه يعني يستحب في حقه الغسل، لأن الغسل هنا تعبدا. ويسن أن يبدأ بمضمضة واستنشاق، نعم، يبدأ هنا بغسل اليد ويبدأ كذلك بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فقد ترك المستحب والمسنون. ومبالغة فيهما لغير صائم، حديث لقيط بن صبرة، يا لقيط بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وترك المبالغة للصائم خشية أن يصل إلى جوفه شيء، وتخليل شعر كثيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا، هذه من المستحبات، يستحب تخليل اللحية الكثيفة لأن باطنها لا يدخل في المواجهة، أما اللحية الخفيفة فيجب تخليلها، يعني إيصال الماء إلى الجلد من تحتها. وكذلك الأصابع، وخاصة أصابع الرجلين، فقد ورد الأمر بالتخليل، قد ورد الأمر بتخليل الأصابع في حديث لقيط ابن صبرة. طيب، وغسلة تستحب من السنن، وغسلة ثانية وثالثة. الواجب بالغسلة الأولى والغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وكره أكثر، والصحيح أنه محرم، لحديث فمن زاد. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، والإساءة والتعدي والظلم محرم وليس بمكروه. طيب، وسن بعد فراغه أن يرفع بصره إلى السماء، يسن أن يرفع بصره إلى السماء ويقول الدعاء الوارد، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث. ورفع البصر كذلك قد وردت الرواية فيه صحيح. طيب، ونكون بذلك انتهينا من الوضوء. فأي سؤال فيه قبل أن ننتقل إلى المسح على الخف ونحوه؟ بقي عندنا 25 دقيقة، وما أدري هل هي تكفي للظهر، ما تكفي إلا لفقط لنواقض الوضوء. فهل من سؤال؟ بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل ونأخذ فقط نواقض الوضوء ونقف عليها، ويكون اللقاء القادم عندنا إن شاء الله من موجبات الغسل. طيب، أعطوهم فرصة للكتابة على أساس السؤال عشان ما أسألهم أنا. بارك الله فيك، أنا قلت إن الفم باطن، إن باطن الفم وباطن الأنف من الوجه، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وهي جزء من الوجه. إذا قلنا أنها من الوجه فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبة وليست بسنة، على قول الجمهور يقول أنها سنة والصحيح أنها واجبة. طيب، بالنسبة للحية يجب غسل ظاهرها وإن طالت، ولأنها من الوجه، بخلاف شعر المرأة فإنه لا يمسح ما استرسل منه لأنه ليس من الرأس. اللحية يغسل ظاهرها وإن طالت لأنها من الوجه مما يواجه به، بخلاف المنسدل من شعر الأنثى فإنها لا تمسحه لأنه ليس من الرأس. طيب، نسألكم سؤال على درجة، نشوف المتابعة بارك الله فيكم. طيب، قلنا هنا والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. طيب، التسمية واجبة. الوجوب هذا الوجوب يعني وجوب مؤكد، أو الواجب هنا ليس مؤكدا، إن كان في الفقه هذه العبارات، ولكن الفقه ما فيه هذه العبارات. ها أي نعم، أجابت إيمان ياسر، أجابت بل هو مستحب والدرجة لها لإيمان قد جابت هي الصحيح أنه مستحب. طيب من الذي من التي تجيب العلة في عدم الوجوب؟ العلة في عدم، أنا ذكرت العلة، العلة في عدم الوجوب لها درجتين، لها درجتان. التي تجيب على العلة في عدم الإيجاب، هي واجبة عند في المذهب ومستحبة عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يسم الله عليه. هذا الحديث. فالعلة، العلة من تحويلها إلى الوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قال: لا وضوء لمن لم يسم الله عليه. فما هو السبب؟ طيب جزاك الله خير أميرة، صحيح صحيح، لأن النفي هنا قد يكون نفي صحة، وقد يكون نفي كمال، وقد يكون نفي اقتداء، فالاحتمال هذا يبطل به الاستدلال، ويبقى السنية، لأنه وندع إن كان بقي عشر دقائق كذا نترك المجال للمناقشة، أو نأخذ نواقض، نأخذ المسح، نعم بقي علينا المسح على الخف، أو نأخذ المسح على الخف. نعم فأنا أبغى رأيكم، لأني ممكن أكون أطلت عليكم، وأنتم يعني قد يكون المتحدث لا يشعر بمرور الوقت مثل المتلقي، فأنا أخذ رأيكم إذا ترون إن نواصل نأخذ المسح على الخفين ونقف على نواقض الوضوء، أو ندعها ونكتفي بما حصل ونسمع منكم الأسئلة سواء كانت في الدرس أو في غيره، فهذا راجع. طيب الآن أول تصويت على أن نأخذ المسح على الخفين، نشوف إذا كانت الحضور عندنا 5، فإذا جاء معنا 5 الآن 3 بقي 2، إذا جانا 2 أخذنا المسح، وإذا ما جاء 2 معناته أن البقية يفضلون ما سلف. طيب 4 بقي عندنا الآن، 1 إذا جاء 1 خلاص، وإذا ما جاء اكتفينا، معناته البقية لا يرغبون. والدرس منكم وإليكم، ولا بد أن تستشارون فيه. لا نريد التكرار عشان ما نخطي في العدد. طيب الآن 5 نكمل المسح إن شاء الله، وهو بابه بسيط ومهم، ومهم كذلك، ونقف على نواقض الوضوء. المسح على الخفين هو من باب رفع الحرج والرخصة في الشريعة لمشقة نزع الخف، وخاصة في البرد، ولذلك ترون فيه خطأ في العبارة، صح؟ يجوز المسح على خف ونحوه. من يعدل العبارة وتأخذ درجة تعدل العبارة هذه؟ يعني عبارة المؤلف يقول يجوز المسح على خف ونحوه، صحح العبارة، خذ درجة، أعطوهم فرصة الكتابة، لو تركتم فرصة الكتابة مفتوحة يكون أفضل، لأنه جزاهم الله خير ملتزمين بطريقة المدارسة. نعم نعم نعم أميرة جاوبت، أجابت فقالت يسن، نعم يسن المسح على الخفين، لأن الباب الرخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، ولما أراد المغيرة بن شعبة قال دعهما ولو طيب أعطوا أروى درجة كذلك، لأن إجابتها أدق. أميرة تأخذ درجة وكذلك أروى تأخذ درجة باعتبار أن إجابة أروى دقيقة، فيستحب النسح على خف ونحوه لأنه من باب الرخص، والرخص الاتيان يعني بالرخص في الشريعة والاتيان على الرخص. ولذلك قالوا العلماء المسح على الخفين يعني يمسح من لبس ولا يلبس ليمسح، يعني من كان لابسا فالأفضل المسح له ولا يخلع ليغسل مخالف السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد اللبس حتى لا يغسل. طيب، يجوز المسح على خف ونحوه كالشراب وعمامة ذكر، يعني لو لبست المرأة العمامة كانت مخالفة، فالحنابلة يرون أن المعصية لا تباح بها الرخص، وهم يعتمدون على قاعدة وهي أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد. الحقيقة هذه القاعدة ليست دقيقة عند الحنابلة، وهي دقيقة عند الحنفية، ونحن في درسنا هذا لا نلتزم بمذهب معين، وإن كنا نقرأ كتاب الحنابلة اللي هو أقصر مختصرة. والصحيح أن المرأة مخالفة لو لبست العمامة الذكر ويجوز لها أن تمسح، وسنأتي على أمثلة. العمامة الذكر يعني لبست عمامة رجل، مثل بعض البنات الله يصلحهم تلبس العمامة الشماغ هذه، فهي لبست لبسة وهي ملعونة في على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لبست لبسة الرجل فهي ملعونة، لكن لو مسحت على العمامة لن نقول ان المسح على غترنا الان صحيح، لكن لو لفتها على راسها ومسحت عليها فهل يصح، هل يشرع لها تمسح؟ الحنابلة يقولون لا، لان النهي عن الشيء يقتضي الفساد، والحنفية يقولون النهي اما ان يكون عن ذات الشيء او عن شيء خارج عن، الان هو النهي هنا عن امر اخر وهو التشبه بالرجال. فالصحيح انه يجوز ان تمسح المرأة على عمامة ذكر لو لبستها، أما الرجل إذا لبس عمامة الرجال فيجوز. محنكة يعني مدارة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذؤابة من الخلف. ويقول العلماء أن هذه العمامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يقتصر المسح عليها، يعني إما يكون لها طرف ينزل بين الكتفين أو لا لابد أن تكون محنكة. والصحيح أن العمامة متى كانت ملفوفة فإن المسح يجوز، وخور نساء مدارة تحت حلوقهن على أساس تكون ثابتة. والصحيح أنها إذا كانت ثابتة على رأسها ما هي مثل غترنا ولا مثل الطرح هذه اللي على رؤوس النساء، فإنه يجوز المسح عليها مثل شيال النساء السابقات تلفها على رأسها لفا محكما. وعلى جبيرة، الموضوع على كسر أو على جرح أو على حرق، لم يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. نعم، يمسح عليها إلى أن يحلها. طيب، العمامة الرجل وخمر النساء هل يشترط أن تلبس على طهارة؟ لا، ما يشترط. لفتها على رأسها وجاءت تتوضأ مسحت عليها، أو حلت رأسها ولبدت رأسها ووضعت عليه لفافة فإنها تمسح عليها، وصحيح أنه لا تشترط، وليست كالخف يشترط أن يلبس على طهارة. ما لم تتجاوز قدر الجبيرة يشترط أن لا تتجاوز على قدر الحاجة، ما يكون فيه كسر في الكف ويجبر اليد كاملة إلى الكتف وإن جاوزته أو وضعها على، هل يشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة؟ يعني تكون على طهارة جبيرة؟ طيب هو مكسور يصيح، نوضيه أولا. الحنابلة يقولوا يشترط، وصحيح أنه لا يشترط، لأن وقت الكسر يعني وقت محرج و طلب الطهارة في ذلك الوضع غير ممكن. فيقولون إن وضعها على غير طهارة أو جاوزت قدر الحاجة لزمه أن ينزعها، يشيلها ويقتصر. طيب إن ما قدر ينزعها قالوا بسيط، يتيمم ويمسح على الجبيرة كلها، اللي على العضو واللي على غير العضو، ما دام أنه لا يستطيع إزالتها طيب، فهمنا. والقول الراجح أنه لا يلزم لها الطهارة، ويمسح على جميعها وإن تعدت موضع الحاجة إذا كان نزعها يسبب لها ضرر. التيمم هذا إنما هو بسبب اشتراطهم على أن توضع على طهارة. طيب انتهينا من المسح، ويمسح مقيم، اي لابد من النية، بارك الله فيك، لابد ان الطهارة هنا والمسح طهارة، والطهارة لابد فيها من نية. يعني فرضنا مسح واحد وهو ما يدري وقال خلاص انا مسحت على الجبيرة فما يصح. ويمسح مقيم وعاص، يخالف هو المذهب في كلمة عاصي، ففي المذهب العاصي لا يترخص برخص السفر، لا يجمع ولا يقصر ولا يمسح يعني ثلاثة ليالي بأيام بلياليهن، لأنه منهي عن سفر المعصية. هو هنا يخالف ويقول ويمسح مقيم وعاص بسفره، لا هو يوافق، بس يقول إن العاصي المسافر لا يترخص برخص السفر. الشيخ هنا يمشي مع المذهب فيقول إن مسافر بيقتل واحد، بيتعامل بالربا، فهذا تجارته حرام، فهذا لا يترخص برخص السفر في المذهب. لكن الصحيح أن النهي عن السفر المعصية غير عن رخص السفر. قال من حدث بعد لبس يوما وليلة. المذهب وفتوى الشيخ رحمه الله بن الهنين إنه من أول حدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح في الحديث. فقالوا هو بعد من حدث بعد لبس، فقال الشيخ رحمه الله إنه من أول مسح، والجمهور على أنه من أول حدث. مثلا لبس الخف بعد في صلاة الفجر، وأحدث متى؟ رجع من الصلاة ونام، أحدث. عند الجمهور يبدأ مدة المسح 24 ساعة من ساعة منام الساعة 7 صباحا، أو دخل دورة المياه الساعة 7 صباحا. عند الشيخ لا، مسح الظهر، تبدأ 24 ساعة من الظهر. والصحيح ما ذكر هنا وهو من حدث بعد لبس، وهو قول الجمهور، وتسمعون في فتوى الشيخ أنه من أول مسح بعد حدث، صحيح من أول حدث بعد لبس. ومسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها. اللي مسافر سفر يجوز له في القصر، يعني يسمى سفرا، فإن له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والشريعة تعطي المسافر ما لا تعطي المقيم. فإن مسح في سفر بدأ المدة وهو مسافر ثم قام، أو مقيما ثم سافر، فكمقيم، يعني يوما وليلة من أول حدث بعد لبس، تغليب لي حال الإقامة. ما يقول والله أنا بديت في السفر أكمل في الحضر ثلاثة أيام بالليل، لا، إذا انتهى اليوم والليلة وهو في السفر خلاص، وإذا إنه بدأ وما راح من الوقت إلا بسيطا، يعني وقتا يسيرا في السفر، فإنه يكمل يوم وليلة في السفر. فإن مسح في سفر ثم أقام أو في إقامة ثم سافر فإنه كمقيم يوما وليلة. وشرط تقدم كمال طهارة، لابد أن يمسح الخفين أن يكون تطهر طهارة غسل، وستر ممسوح محل فرض، لابد أن يستر القدم اللي هي محل المسح، وثبوته بنفسه، يعني يكون ثابت ما يكون مربوط بشيء، وإمكان مشي به الفساد. وقلنا لا، الصحيح أن النهي إذا كان خارجا عن الشيء فإنه لا يبطله. فلو مسح الإنسان على مسروق أو مغصوب، أو مسح الرجل على حرير، فإن مسحه صحيح ويأثم على الغصب والسرقة ولبس الحرير. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، العمامة والشيل لابد أن تمسح المرأة أكثرها والرجل أكثر العمامة، وأكثر ظاهر خف القدم، الخف نمسح من فوق ما نمسح من أسفل، نمسح أكثر اللي فوق، ولا يجب استيعابه. طيب هل يقتصر المسح بما على الرجل أو على الساق؟ فرضنا واحد لابس شراب إلى الركبة، هل يمسح كل الشراب وإلا ما على الفرض؟ الصحيح أنه لا يجب إلا ما على الفرض فقط، فرض فقط. وجميع جبيرة، الجبيرة ليست كالخف، ولو كانت على الرجل لابد أن تمسح جميعها من جميع الجهات. وإن ظهر بعض محل فرض انفسخ الخف أو الشراب أو تمت المدة استأنف الطهارة. والصحيح أنه ظهر بعض محل الخف انفسخ بغيت أفسخ الشراب نسيت وفسخت إلى الكعب ثم رددته، هل يبطل المدة؟ لابد أن نتوضأ من جديد. الصحيح أنه تبقى كما لو انكشفت العورة كشفا يسيرا وتداركه، فإن الصلاة لا تبطل، وهنا الطهارة على المسح لا يبطل. وإن انقضت المدة عندهم هنا تستأنف الطهارة، وعند الشيخ الهيمي رحمه الله قال لا تستأنف الطهارة فهو طاهر وإن خلعها وإن انتهت المدة، يقول لأنه لم يأتي من في نواقض الوضوء أن من نواقض الوضوء استئناف انتهاء مدة المسح أو ظهور بعض محل الفرض. والصحيح أنه إذا خلعه بطلت الطهارة، وإذا انتهت المدة فإن كذلك الطهارة تنتهي لأنها طهارة محددة، وهي من باب الرخصة في الشريعة، والرخص تقدر بقدرها. طيب أي سؤال في هذا؟ بدي عندنا 6-7 دقائق كذا. طيب أسألكم سؤالين على درجتين. نعم. طيب قلنا عند في الصفحة اللي قدامنا مسألتين خالف فيها الحنابلة، أو يعني بنى الحنابلة عدم صحة العبادة إلى النهي عنها، النهي من هي عني اقتضت الفساد. عندنا مسألتين في الصفحة هذه، اللي تكتب مسألة واحدة تأخذ عليها درجة، واللي تكتب المسألتين تأخذ درجتين، لكن الأول في الأول. طيب صح، هذه درجة. أميرة أخذت درجة، أميرة تأخذ درجة، بشاير ما هو صح، المسافر أميرة أخذت درجتين، خلاص أخذت درجتين أميرة، جزاكم الله خير. طيب هات سؤال فيما أخذنا أو في غيره عشان نختم به 6 دقائق المتبقية. طيب بس أنا ما شفت سؤالك، جزاك الله خير. ما هو بارك الله فيك يا علوة، بارك الله فيك والحضرات أجمعين. إذا لبس الخف بالحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح عليه، متى بدأ المسح؟ الكلام على بداية المسح. فإن بدأت البداية، بدأت البداية في السفر، يعني أحدث على القول، مو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على القول قول الجمهور وهو من أول حدث بعد لبس، فإنها تبدأ المدة. فإن أحدث في الحضر بدأت المدة في الحضر، وإن لم تبدأ وإن لم يحدث إلا في السفر فما بدأت المدة إلا في السفر. سؤال جيد، بارك الله فيك. نعم هكذا تكون المتابعة في أسئلة جيدة. يعني شارح الدرس قد غفل عنها. طيب هات أي سؤال سواء كان في الدرس أو في غيره، نأخذ فيه 5 دقائق المتبقية. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا. نعم الشراب الخفيف فيه اختلاف بين الفقهاء، فمن رأى أنه رخصة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأى أن الرخصة لا يجب التشدد فيها، والشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الرخصة تقدر بقدرها، فاختلفت الفتوى في الشراب الخفيف بين مجيز للمسح ومانع. والحقيقة أن الخفيف الذي تتضح من تحته البشرة لا يجوز المسح عليه، كما أنه لا يستر العورة في الصلاة. الشراب الخفيف الذي يتضح فيه أو يبين فيه لون البشرة يظهر، هل هي سمراء حمراء صفراء، فإن هذا لا يستر فلا يجوز المسح عليه، لأنه هناك في مسألة ستر العورة لا تصح الصلاة فيه. نعم القول الراجح أنه إن الخفة والصفاقة تعود إلى هل يعني البشرة تظهر وتبان وتعرف يعرف لونها أو لا. قلنا على القول عند الشيخ ابن عثيمين إذا كان مسألة المسح تبدأ المدة بالمسح، فعنده أنه ما مسح إلا في السفر، يمسح 3 أيام بلياليها. وعند الجمهور أن المدة تبدأ من الحدث، فما دام انها احدث في الحضر فمدتها مده حضر، وهو القول الصحيح. وهو بارك الله فيك، سؤال جيد. اي نعم، الخروق والشقوق لا يسلم منها خف، ومرد الخرق الى العاده، فقالوا ما يعد عاده، ورد كما ترون هنا امكان المشي به عرفا. انظروا اليه في الشرح عرفا، فاذا كان الخرق يعتبر عرفا يعني يعتبر خفا به، يعني يخرج منه حاجة بسيطة أو كذا، لكن مثلا واحد خفه نصف الكعب ظاهر أو الأصابع ظاهرة ومشى به، فإن هذا خالف العرف ولا يعتبر خفا، فلا يصح المسح عليه. إذن الخروق بارك الله في كبيرة عودتها إلى العرف والعادة، فإن ما يعد ما لا يعد خفا لا يجوز المسح عليه، يعني مردها إلى العرف والعادة. الصلاة في البيجامة التي عليها رسوم وأرواح. أي نعم، أول شيء البيجامة لا يعني هذه من الأسئلة التي يجب أن النساء ينظرن إليها نظرة صحيحة. يا بناتي الله يوفقكن، البيجامة تجسم نصف المرأة الأنثى الأسفل، فلا يجوز أن تلبس البيجامة في البيت، لأنها لمن تجسم هذا؟ أمام محارمها ولا أمام النساء. فالبيجامة لا تستر حتى وإن كانت وسيعة، كانت واسعة، إذا جلست أو قامت أو تحركت فإنها تجسم المنطقة التي تلبس عليها، هذا أولا. فما ينبغي للمسلم أن تلبس بجامة. المسألة الثانية الرسوم، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الصور، فإن الصور الوعد فيها شديد، يعني جاءت الوعود الوعد فيها غليظ، ويعني أشد الناس عذابا، يكفي هذا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فما ينبغي أن تلبس، أن يكون في ملابسنا ولا على أسرتنا ولا في بيوتنا صور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لو صلت في بجامة أو في ملابس عليه صورة بارك الله فيك. في باب التيمم، وهي كبيرة في السن، إذا كانت في كمال عقلها فتجب عليها الصلاة، ويجب عليها من الصلاة والطهارة ما تستطيع له، ما تستطيع وما لا تستطيع تتيمم له. وإن كان تصوراتها وذهنها وأصبحت تخطف الأشياء ولا تدرك الأشياء، فسقطت عنها الصلاة وجميع التكاليف لأنها غير مكلفة. لكن مثل هذا السؤال يحتاج إلى تحديد أو توضيح. قصصت شعري أخي الصغير وأصبح كالقزع تماما، يعني ساوي الباقي وقص الباقي حتى يصبح يعني متساويا، حتى تخرجين من التحريم. هل يجب إزالة الحنة عند الوضوء؟ الحنة ماذا تقصدين؟ أنت تقصدين الحنة اللون، فاللون يتعسر إزالته، وإذا تقصدين الحنة اللي هو النبات فنعم يجب إزالته، إلا إذا كنت تقصدين على الرأس فيصح المسح عليه، يصح المسح على الرأس وعليه حنة، سواء على الحنة أو على ما يعني عليه الحنة. كيف نمسح على العمامة والأذن مغطية؟ ما هو اشترطوا على المسح على العمامة أن تكون يعني تشمل الرأس والأذنين، الأذنين من الرأس، ومن مسح على العمامة وهي مغطية الأذنين فقد سقط مسح الأذنين. نعم، سؤال جيد بارك الله فيك فاطمة. نعم سؤال جيد، المسح على العمامة يسقط لأن الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث الصحيح. تقول إن جدتها يعني حاولت تعلمها أكثر من مرة ورفضت، هي قد يكون رفضها يعني انها الان ما تدرك الادراكات الجيده، خذيها بالتي هي احسن، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الكبير في السن ضعفت مداركه كما ضعفت قواه، فلا يكلفه ما لا يطيق، والله تبارك وتعالى ارحم به منا. توضأتي قبل وضع ايش الحنه؟ ما في باس، الحنة لا ينقض الوضوء. وإذا انتقض الوضوء فلا يجب إزالة الحنة إن كان على اليد أو الرجل، يعني لا يصلح المسح عليه إلا إذا كان الرجل في مثلا عليها شراب وعليها لفة، فيجوز كالمسح على الخفين. نعم لا يجب المسح على الأذنين، فهي من الرأس. إذا كان الرأس يغطى عليه غطاء، أيوة على الرأس، لا تزيل الحنة، وامسحي على الحنة أو على الغطاء اللي ملفوف عليه الحنة سواء كان بلاستيك أو غيره، يكفيك المسح، يكفي المسح. طيب بارك الله فيكم، يبدو أن الأسئلة انتهت وأخذنا زيادة على الوقت، نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. هذا رابط الاختبار، الآن تدخلون على الاختبار وتجيبون على 10 الأسئلة اللي موجودة، وهي إن شاء الله بس يعني أسهل مما سألتكم بكثير، والهدف منها يعني مراجعة للدرس ويعني الارتباط بالدرس ومنافسة بإذن الله الشريفة للفائدة والاستفادة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا لكم الدرجات، ويحط عنا وعنكم الخطيئات والسيئات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.